من المعروف أن أبو بكر الصديق كان شديد الكرم وكان ينفق على الكثير من الصحابة. من ضمن هؤلاء كان صحابي اسمه مصطح ابن أساسة، وكانت له قرابة مع أبو بكر وكان كثير الإنفاق عليه. ثم حدثت حادثة الإفك، وهي حادثة طويلة، حيث تحدث بعض أهل المدينة عن عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسوء، وكان من ضمن الذين تحدثوا هذا الصحابي مصطح ابن أساسة، فجلده صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن 3 جلدوا في هذه الحادثة. طبعا أبو بكر بطبيعته البشرية يعني رجل ينفق عليه ويكرمه، ثم يأتي ويتحدث عن بنته، فأقسم ألا ينفق عليه بعد اليوم. ثم أنه نزلت آية عظيمة من الله سبحانه وتعالى، حيث يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فسمعها أبو بكر وتأثر، وانظروا إلى تأثر الصحابة السريع والمباشر بآيات الله سبحانه وتعالى. فلما سمعها أبو بكر: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر: إي والله إني أحب أن يغفر الله لي. فعفى وصفح عن مصطح وأعاد له النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. This is a picture of me before I was hit by a drunk driver, before the car caught fire, before 2 of my friends died, before I needed more than 40 operations. This is me when my life was just like anyone else in college. This is me after being hit by a drunk driver. من أعظم قصص العفو أحلاها التي رأيتها هذا العام كانت قصة أحضرتها أوبرا في برنامجها المعروف، حيث أحضرت بنت إخواني تشوهت تماما بسبب حادث تسبب به أحد الشباب الطائشين، عمره 18 سنة، كان سكران، فالحادث أدى أنها تشوهت بالكامل، وسترون لقطات من المشهد بعد قليل. فأوبرا أحضرت أم ذلك الولد لتلتقي بهذه البنت لأول مرة. فانظروا إخواني إلى الحديث الذي دار بينهما، وهو حديث رائع، وانظروا إلى السلام الداخلي الذي كان في قلب هذه البنت رغم ما أصابها من مصاب. Well, the man who drove the SUV that slammed into the car that Jackie was riding in, as we said earlier, is in prison, and his mother, Jean Steffi, is here. She has never met Jack. Jean, come on up. How are you? This is Jackie. What do you want to say to her? You just saw this story. You obviously are familiar with this story. In the instant that your life changed, ours. You see me? Fine, do this. You can do it. You know, many people could never find it in their heart to forgive someone for ruining their life. Listen to how Jackie feels about your son. He did this. Forgiveness is important for the soul. For my own soul, you know, to live in peace. When I was first able to meet with Jacqueline and the other victim, they walked in and greeted me as a human being. They gave me a hug, and Jacqueline said, "I don't hate you." And that was a life-changing moment. This person that I had caused so much pain and changed their life in so many ways. I know that her spirit wasn't taken away. I know that she is one of the most beautiful people inside, and her compassion that she's shown to me, and her will to see something good come out of this, that helps me deal with it. أيضا من أعظم قصة العفو لهذا العام كانت قصة عفو الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، عندما عفى عن الليبيين الذين تآمروا على قتله. فعندما استلم الملك حفظه الله عفى عنهم، وهو بذلك قد تأثى بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لأهل قريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عن كل من آذاه وعفى عن كل من حاربه صلى الله عليه وسلم. رمضان إخواني وأخواتي هو شهر المغفرة، وإذا أردنا أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا وأن يعفو عن خطايانا فأول خطوة هي أن نعفو وأن نغفر عن كل من أخطأ في حقنا هذا العام. فرمضان كريم والله سبحانه وتعالى أكرم. Thank you.